اليومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج وكثيرا ما وردنا مثل هذه الأسئلة، يقول فيه: ما هو العلاج في نظركم من الكتاب والسنة في الوسوسة في الأعمال الصالحة وخصوصا في الطهارة والصلاة؟ وجهونا في ضوء هذا، هل يؤجر الإنسان على صبره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الوسوسة تعرض للشخص، وقد يكون هو السبب، يكون قد باشر السبب الذي تنشأ عنه الوسوسة. والشخص في فترة المراهقة، يعني بعض الأشخاص في فترة المراهقة سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فالمقصود من هذا هو أن الشخص قد يكون هو السبب في، لأن استعمال العادة السرية يحدث خلل في المركز العصبي عند الشخص، فتكون أفكاره وتصوراته يعني في بعض الأحيان ما تكون طبيعية. بعد هذا يكون هذا مدخل للشيطان، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب. وإذا استجاب الشخص لكثرة الوساوس زاد تسلط الشيطان عليه. وقد يكون عند الشخص مشاكل، يعني سواء كانت مشاكل تتعلق بعمله أو مشاكل تتعلق ببيته أو ما إلى ذلك. أنا غرضي إن كثرة المشاكل التي تحدث عند الإنسان تنشأ عنها هذه الصفة التي هي صفة الوسوسة. أما العلاج فإن الشخص يستعمل أمرين. الأمر الأول يكون عنده قوة إرادة، بمعنى أنه يرفض. وقد سألني شخص أصيب بالوسوسة يقول: أدخل أتوضأ لصلاة الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، ولا أخرج من الحمام إلا الساعة الثامنة نهارا. وسألني شخص يقول إنني أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات. المقصود هو أن الشخص يكون عنده قوة إرادة، بمعنى أنه لا يستجيب لتكرار العمل الذي عمله. إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة، وهكذا. هذا الأمر الثاني، أن عليه أن يكثر من دعاء الله من جهة، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: الشيخ عبد الله، هل الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى كل مكلف أن يعيد النظر في نفسه من جهة العلم الذي يستند إليه في معاملته مع الله من جهة، ومع خلق الله من جهة أخرى، ويكون هذا ويكون العمل الذي يعمله مطابق للعلم الصحيح الذي علمه. أما الشخص الذي لا يكون عنده علم ويتخبط في أعماله، سواء كانت الأعمال من ناحية الزكاة أو الصلاة أو غير ذلك من أمور، أو يتخبط في معاملاته مع الناس، فعليه أن يعيد النظر في نفسه، لأن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هذا لا يعفى عنه أي مكلف من المكلفين، عليه أن يتعلم فرض العين. أما فرض الكفاية فيكون للشخص الذي إذا تعلمه تولى عملا من أعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والدعوة إلى الله والتعليم وغير ذلك من الأمور التي يكون العمل فيها متعديا إلى الغير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف عين، يقول: بالنسبة للذنوب التي كانت قبل التكليف الشيخ، هل يحاسب عليها العبد؟ وإذا كان قد أخذ حقوقا للناس قبل التكليف هل ترد؟ الجواب: من المعلوم أن التكليف يكون ببلوغ 15 سنة أو نبات شعر خشن في القبل أو الاحتلام، سواء كان رجلا أو امرأة. المرأة تزيد بالحيض، تزيد بالحيض، ولكن لا بد من العقل، فالعقل أمر أساسي لا بد منه. فإذا كان الشخص عاقلا وتوفرت هذه الشروط فيجري عليه قلم التكليف. أما بالنظر لما حصل منه قبل التكليف من أمور تتعلق بحقوق الخلق، يعني أمور مالية، فهذه واجبة في ذمته، وعليه أن يؤديها إلى أهلها أو يعتذر منهم، يخبرهم بواقع الأمر، فإذا سمحوا له برئت ذمته، أما إذا لم يسمحوا فإنها باقية في ذمته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل للشيخ: ما أفضل المناسك لأهل مكة مع الدليل والتوسع في هذا مأجورين؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص مخير بأن يحرم بالحج مفردا، أو أن يحرم قارنا، أو أن يحرم متمتعا. والتمتع أن يحرم بالعمرة ويؤديها، وإذا انتهى منها يحرم بالحج وعليه الهدي. أما إذا اختار القران فإنه يجمع بين العمرة وبين الحج وعليه الهدي. أما بالنظر للشخص إذا كان من أهل مكة وأراد أن يحرم مفردا، فإنه يحرم من منزله. إذا كان يريد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من منزله ويؤدي جميع المناسك، وليس عليه هدي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: إذا دخلت المسجد قبل الظهر هل أنوي تحية المسجد مع الضحى في ركعتين مع بعضهما؟ الجواب: هذا دخل المسجد لصلاة الظهر، فإذا كان دخل لصلاة الظهر فمعنى ذلك أن وقت الظهر دخل، وإذا كان دخل فليس هذا الوقت وقت لصلاة الضحى. لكن بإمكان الشخص أنه يصلي تحية المسجد ويصلي ركعتي الوضوء ويصلي راتبة الظهر التي قبلها 4 ركعات. هذا هو الطريق السليم الذي يسلكه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل كتب هذا الأسلوب وهذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله غديان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدتي توفيت وخلفت بعضا من مالها، وأوصت في الثلث أو في ثلثها في طعام وأضحية على يدي، وأنا أرغب في بناء مسجد لها في هذا الثلث، فهل هذا جائز عن الطعام والأضحية؟ بارك الله فيكم. الجواب: من المؤسف أن كثيرا من الأشخاص الذين يكونون أوصياء يريدون التخلص بأسرع وقت ممكن من هذه الوصية، والطريق السليم هو أنك تشغل هذا المال من أجل حصول أرباح وتتصدق لها وتحج عنها وتضحي لها من أرباح هذا المال. ما كونك تبني به مسجد من أجل أنك تتخلص من مسؤوليته يعني بأسرع وقت، هي ما أوصت بهذا، فبقي الثلث تعمله على هذه الطريقة التي ذكرتها، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، ما حكم التساهل بالوصايا من قبل الموتى؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأوقاف: إذا عين شخص على أنه ناظر لهذا الوقف أو على أنه وصي على هذه الوصية، فعليه أن يتقي الله فيها ويؤدي هذه الأمانة على الوجه الشرعي، أو يتصل بقاضي الجهة التي فيها المال الموقوف والمال الموصى به، ويعتبر عن تحمل مسؤولية هذا الوقف أو مسؤولية هذه الوصية. وإذا كان يعرف شخصا يكون كفئا للقيام بهذه الولاية فإنه يذكره للقاضي. أما كون أن بعض الناس قد مثلا يتصرف في المال من أجل مصلحته، وقد سألني شخص فقال إن ثلث أبي يبلغ 80,000 وصرفته لمصلحتي ولم يبق منه شيء، فماذا أعمل؟ لأن الشخص إذا كان ما عنده حصانة ومراقبة في قلبه فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإنه يكون جريئا على خيانة الأمانة التي ائتمن عليها. وعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وليعلم أنه مسؤول يوم القيامة عن أداء هذه الأمانة، ومعاقب على ما يحصل منه من تقصير، يعني من تقصير مقصود منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أبو إبراهيم، فضيلة الشيخ، حدثونا عن أحكام صلاة الجنازة، وهل يلزم تراص الصفوف في صلاة الجنازة؟ الجواب: الحمد لله، البلاد هذه بلاد إسلامية، والموتى يصلى عليهم في المساجد، وبإمكانك أنك تصلي في مسجد من المساجد وتنظر تطبيق الإمام لصلاة الجنازة. فمن المعلوم أنه يكبر التكبيرة الأولى ولا يستفتح، يقرأ فاتحة الكتاب، والتكبيرة الثانية يصلي، يكبر ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التكبيرة الثالثة يصلي ويدعو للميت أو للأموات أو للطفل، ويدعو أيضا للمسلمين، ثم يكبر الرابعة ولا يذكر بعدها شيئا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وبالله التوفيق. يقول: شخص سعى للعمرة 14 شوطا متعمدا في ذلك بحجة أن لديه قوة ونشاط وزيادة في الخير، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب: الذي يصح منك ويقبل منك هو الأشواط السبعة الأولى، لأن السعي لم يشرع مكررا كما شرع الطواف. الطواف بإمكانك أنك تطوف كل سبعة أشواط ما شئت. لو طفت مثلا في اليوم لك مثلا 5 مرات أو 10 مرات أو 20 مرة طواف، كل طواف يكون 7 أشواط، فهذا الأمر في هذا واسع. لكن بالنظر للسعي ما شرع فيه التكرار، فالشيء الذي يعتبر من سعيك هو 7 الأشواط الأول، أما الباقي فهو في غير محله، وبالله التوفيق. يقول السائل الشيخ، هل الإسراع في المشي للمسجد إذا كان بعيدا يحتاج ويحتاج المصلي للوضوء مخالف للسنة؟ الجواب، الشخص إذا ذهب إلى المسجد يقارب بين الخطى، لأن كل خطوة هو مأجور عليها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إذا سمع الشخص الإقامة، ولهذا يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعلى الشخص أن يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه نشيط هذا ما يكون مبررا لمخالفة السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول، ما الأفضل يا شيخ، أن نصلي آخر الصف الأول على الجدار إذا كان الصف مزحوم أو كان هناك متسع، أو أصلي في الصف الثاني وسط حتى أكون أقرب للإمام؟ الجواب، كلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، وبالله التوفيق. يقول، يكثر الخلاف في مسائل القصر والجمع، وخصوصا أيام الأمطار وأيام الشتاء، فما الأحوط في ذلك وخصوصا عند طلبة العلم؟ الجواب، من المعلوم أن من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، فنزول الأمطار هذا سبب لمشروعية الجمع والقصر، والمطر الذي ينزل هذا يختلف، وعلى هذا الأساس فكل صورة يكون لها الحكم من ناحية جواز الجمع وعدم الجواز. أما بالنظر للقصر، القصر لا يكون مشروعا في الحضر، إنما المشروع في الحضر، وكذلك الإنسان إذا كان مريض المشروع في حقه هو الجمع فقط، أما القصر فلا يجوز، وبالله التوفيق. يسأل أخيرا في آخر أسئلة فضيلة الشيخ عن التشاؤم من بعض الأيام، ما حكمه وهل يخل ذلك بالعقيدة؟ الجواب، ترتيب المسببات في سنن الله الكونية، ترتيب المسببات على أسبابها، هذا راجع إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يجوز للشخص أن يتشاءم مثلا من يوم أو ما إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إن كان الشؤم في شيء ففي 3، في المرأة والدابة والدار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا سهى المأموم في صلاته هل يسجد للسهو أم ماذا؟ وإذا كان ركنا هل يأتي بالركن؟ الجواب، من المعلوم أن الشيء الذي سهى عنه لم يذكره. الصلاة لها شروط ولها واجبات ولها أركان ولها سنن، فعندما يسهو عن السنة ما عليه في هذا شيء، وعندما يسهو عن الواجب يتحمله الإمام عنه، وعندما يسهو مثلا عن شرط أو يسهو عن ركن فإنه لا يجبره سجود السهو، ولكل واقعة حكمها، وبالله التوفيق. يقول، إذا دخلت مع الإمام في صلاة وشرعت في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام، فهل أكمل الفاتحة أم أركع مع الإمام؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبإمكانك أنك تبكر للصلاة هذا من جهة، وتسرع في قراءة الفاتحة من جهة ثانية، لكن لا يكون هذا الإسراع مخلا بقراءتها، وبالله التوفيق. يقول الشيخ: ما الفرق بين الفرض والواجب، وهل النهي عن الشيء يقتضي فساد ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن الفرض هذا اصطلاح من أهل العلم، وهو جزء من أجزاء الشيء. فمثلا أركان الصلاة، أركان الصلاة منها تكبيرة الإحرام، منها الركوع إلى غير ذلك. أما الواجب مثل التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وما إلى ذلك. وفيه أيضا شروط، شروط الصلاة مثل دخول الوقت ومثل الطهارة وما إلى ذلك. فأنا أنصح السائل أنه يتعلم كما ذكرت قبل في حلقة ماضية، يتعلم فرض العين من أجل أن يؤدي أعماله على وجه سليم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أم محمد تقول: أنا أقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء، بدلا من دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الأدعية التي جاءت للاستفتاح بالصلاة هي متنوعة، وإذا جاء الشخص بأي نوع ثابت منها فإنه يكون صحيحا، وبعض الناس يجمع بينها، والأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت أم محمد: صديقتي حجت في عام مضى ولكنها لم تطف طواف الوداع، وهذا ليس بيدها، فزوجها رفض عليها ذلك خوفا عليها من الزحام، فخرجت من الحرم وهي تبكي وحزينة، ولكنها لم ترتاح، فعادت إلى مكة بعد أسبوعين من الحج واعتمرت، فهل الحج صحيح، وماذا على الزوج؟ الجواب: هي عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإذا كانت لا تستطيع فإنها تصوم 10 أيام، وإذا كانت قد أدت الحج بأركانه وشروطه وواجباته فالقبول عند الله جل وعلا. والعمرة التي أدتها إذا كانت أدتها على وجه سليم فأرجو أن تكون مقبولة. أما بالنظر إلى زوجها فإنه في الحقيقة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز لأي مخلوق أن يعارض شخصا آخر من أجل أن يسقط شيئا مثلا من الواجبات، أو أن يحمله على فعل شيء من المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، تسمى سورة الفاتحة بأسماء كثيرة ومنها الشافية، فهل في قراءتها غنية في الرقية الشرعية، وكم تقرأ من مرة، وهل ورد فيها حديث؟ الجواب: لا شك أن قراءة الفاتحة على المرضى فيها خير عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل شخص أصيب بأمر وقرأ عليه شخص الفاتحة وشفاه الله، فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ، قال: قرأت الفاتحة. قال: وما أدرك أنها رقية، فهي رقية، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم مشكورا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحبتنا المستمعين الكرام، عند 18:00 وكالمعتاد